الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح العقيدة الطحوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، والموافق اليوم السبت الثاني من صفر 1437. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. هنا تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن قضية من القضايا الكبرى في مسائل العقيدة، وينص على هذه المسألة كثير ممن ألف في العقائد، ومنه المؤلف رحمه الله تعالى كما هنا، وهي مسألة الرؤية. مسألة الرؤية، فمذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما تدل على ذلك النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للمبتدعة الذين أنكروا الرؤية، ومن هؤلاء أتباع الجهم بن صفوان المعروفين بالجهمية، فهؤلاء أنكروا الرؤية، كما أنكر الرؤية المعتزلة والخوارج، ووافقهم على هذا الرأي جماعة من الإمامية الاثني عشرية ممن ظلوا في أبواب كثيرة، ومنها هذا الباب. كذلك الأشاعرة والكلابية والماتريدية، هؤلاء ظلوا في هذا الباب وأثبتوا الرؤية، لكن على غير طريقة أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية وفق ما جاءت به النصوص المتضافرة والمتواترة. فقد جاء في كتاب الله عدة آيات تدل على ذلك، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، بل إنها بلغت حد التواتر كما نص على هذا جماعة من أهل العلم، وقد روى ذلك من الصحابة أكثر من 30 عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تدل على إثبات الرؤية يوم القيامة. من هؤلاء الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، فإنهم قد رووا أحاديث تدل على ذلك، الأحاديث في الصحيحين وفي السنن الأربع وفي مسند الإمام أحمد وغيرها من كتب الصحاح والمسانيد مليئة بإثبات هذه المسألة كما عليه أهل السنة والجماعة. وكذلك أقوال السلف متضافرة ومتواترة على إثبات الرؤية رب العالمين يوم القيامة. والمؤلف رحمه الله تعالى يؤكد على مسألة هنا فيما يتعلق بالرؤية، وأنها بغير إحاطة، وهذا قيد مهم، فإن الرؤية لا تعني الإحاطة ولا الإدراك. الرؤية لا تعني الإحاطة ولا الإدراك، فإنهم يرون ربهم يوم القيامة أي أهل الإيمان، لكن لا يحيطون به، فلا يرونه رؤية إحاطة وإدراك، لأن الله أعظم من أن يحيط به العباد، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، ويقول سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذه الآية استدل بها جماعة من أهل العلم على إثبات الرؤية، مر بنا الكلام على هذه المسألة وجه الاستدلال من الآية الكريمة، وأن وجه الاستدلال من هذه الآية أنه سبحانه وتعالى لما نفى الإدراك لا تدركه الأبصار فهذا دليل على إثبات ما دون الإدراك وهو الرؤية، الرؤية دون الإدراك أو مثل الإدراك أو فوق الإدراك، نعم الرؤية دون الإدراك، قد ترى الشيء لكن لا يلزم أن تدركه، تشاهد الشيء وترى لكن لا يلزم منه الإحاطة والإدراك. ولهذا ممكن أن نأخذ من هذا قاعدة أن الرؤية لا تعني الإدراك والإحاطة، أن الرؤية لا تعني الإدراك والإحاطة، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قيدا آخر، ما هو؟ ولا كيفية. ولا كيفية، ما المراد بالنفي هنا؟ هل المراد نفي الكيفية أو نفي العلم بالكيفية؟ هل المراد نفي الكيفية أو نفي العلم، يعني علمنا نحن بهذه الكيفية هو المنفي، أليس كذلك؟ نعم، المقصود هنا نفي العلم بالكيفية، وإلا فرؤية المؤمن ربهم يوم القيامة لها كيفية، لكن لا ندرك هذه الكيفية، فالنفي هنا للعلم بالكيفية. فالمقصود مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إثبات وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، فهو رسول الثقلين بالحق والهدى وبالنور والضياء. وخلاصة ما أراده المؤلف إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، وتكون هذه الرؤية في عرصات القيامة كما تكون الرؤية في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بل إن الرؤية يوم القيامة رؤية المؤمن ربه يوم القيامة من أعظم النعيم، بل هو أعظم النعيم يوم القيامة، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم هذا النعيم. من أشهر الأدلة التي استمسك بها أهل السنة في إثبات هذه المسألة قول الله جل وعز للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة وأن المراد بها النظر إلى وجه الله الكريم، كما في صحيح مسلم من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية الكريمة نسأل الله ألا يحرمنا هذا الفضل، كما يقول سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون عند رب لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا أيضا من الأدلة التي ذكرها للسنة والجماعة في هذا الباب، كما استدلوا أيضا بقول الله جل وعز كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والمقصود من؟ الكفار، بيّنت هذه الآية الكريمة أن الكفار محجوبون، ومفهوم ذلك أن أهل الإيمان غير محجوبين، فليسوا سواسية، ليسوا سواسية، كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فلما احتجب عن الكفار دل على أن أولياءه يرونه سبحانه وتعالى، إذ لو كان المؤمنون لا يرونه لتساوى الأعداء والأولياء، لتساوى الأعداء والأولياء. عليكم السلام. أما الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كما سبق متضافرة ومتواترة، كما نص على هذا جماعة من ألف في كتب العقائد، وأن الأحاديث في هذا متواترة كما سبق. ومن أشهرها حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. ويصح لا تضامون في رؤيته، ويصح لا تضارون في رؤيته، ثلاث روايات كلها صحيحة، والحديث متفق عليه، كما جاء في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين، وحديث صهيب في صحيح الإمام مسلم، وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه في الصحيح. والمقصود أن الأحاديث متضافرة، وهذا الذي يجعل أهل السنة والجماعة ينصون على هذه المسألة ويجعلونها من المسائل الأصول التي لا يجوز فيها المخالفة بحال من الأحوال، ولا التأويل ولا التكييف. فهذا هو المذهب الحق في هذه المسألة، وما عليه أهل السنة والجماعة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: والرؤية حق لأهل الجنة، حق لأهل الجنة، يعني حقيقة ثابتة، ليست المسألة من مسائل المجاز أو الكناية، إنما هذا حق ثابت لا مرية فيه ولا شبهة ولا شك، لكنها ثابتة لأهل الجنة، ثابتة لأهل الجنة، فنثبت لهم الرؤية التي هي رؤية التنعم والنعيم، وأن هذا التنعم هو أعظم النعيم في الآخرة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة، أراد أن يخرج بذلك أهل النار، أهل النار كما سبق هم محرومون من هذا النعيم والتنعم، كما يخرج بهذا القيد أهل الدنيا، أهل الدنيا فإنهم لا يرون ربهم، لا يرون ربهم في الدنيا، ولهذا جاءت النصوص الصريحة في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذه القضية ويقول: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه قبل أن يموت، كما في الصحيح بألفاظ مختلفة. المقصود أنها تدل هذه الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة ويعلم الأمة على أن هذه مسألة واضحة وبينة، أنه لا يمكن لأحد أن يرى ربه في الدنيا. وفي الموقف، في الموقف، هل الكفار يرون الله سبحانه وتعالى في الموقف أو لا يرونه؟ أما الرؤية في الآخرة بعد دخول الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، فالأمر واضح، اللي هي رؤية التنعم والنعيم، هذه خاصة بأهل الجنة. لكن السؤال ما قبل ذلك في الموقف: هل الكفار يرون الله سبحانه وتعالى أو لا يرونه؟ أنت إذا تأملت في النصوص والحديث الواردة في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما، ففيها إشارة إلى الرؤية، لكن ما نوع هذه الرؤية؟ نعم، الأقرب الله تعالى أعلم أن الرؤية التي تكون لأهل الموقف هي لأهل الإيمان رؤية تعريف، ولأهل الكفر والجحود رؤية حسرة وعذاب، رؤية حسرة وعذاب. فلعل هذا القول هو أقرب الأقوال التي تجتمع به الأدلة. أما في الدنيا فكما سبق لا يمكن لأحد أن يرى ربه الحديث الذي ذكرت، وأبلغ من ذلك ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن، وذلك في قول الله جل وعلا: ولما جاء، نعم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، قال لن تراني. ما نوع لن هنا؟ لن هنا ما نوعها؟ نعم، أهم. نفي الرؤية في الدنيا، أو هي للتأبيد في الدنيا والآخرة كما قال طوائف من أهل البدع؟ نعم، في الدنيا، في المراد لن تراني يعني في الدنيا، أما في الآخرة فالنصوص متضافر على إثبات الرؤية. طيب، حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه؟ نعم، الصواب في هذه المسألة أنه رآه لكن بفؤاده. نعم، حصلت الرؤية لكن رآه بفؤاده. شيخ الإسلام رحمه الله من أحسن من أصل في هذه المسألة وتكلم عليها في الفتاوى والعديد من مؤلفاته، وقال رحمه الله أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا، وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين. قال: ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهم أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد، وإما تقييدها بالفؤاد. وهنا فائدة، وهي أنه ليس في شيء من الأحاديث التي جاءت في المعراج ما يدل على أنه رآه بعينه، فجميع الأحاديث التي جاءت في المعراج تدل على ماذا؟ على أنه ما رآه بعينه، أنه ما رآه بعينه. فهذا هو الأقرب في هذه المسألة. ولكن كما سبق، ليست هذه المسألة من المسائل التي يضلل فيها المخالف، لأنه وقع شيء من الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة، ولكن كما ذكرت الصحيح والراجح وما تدل عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه بعينه، إنما رآه بفؤاده. وأن القرآن كلام الله تعالى. نعم. ثم قال المؤلف: وكل ما جاء في ذلك، أحسن الله إليكم، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. يؤكد على مذهب السنة والجماعة هنا، وأن ما جاء من النصوص سواء في هذه المسألة، مسألة الرؤية أو غير مسألة الرؤية، فإنها على ما أراد الله سبحانه وتعالى وعلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التحريف ولا التأويل ولا التعطيل، بل الواجب تفسير هذه النصوص وفق ما جاء في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، كما فعلت المعتزلة والجهمية وطوائف من أهل البدع الذين أولوا هذه النصوص سواء مسألة الرؤية أو غيرها من المسائل الأخرى، فإنهم أولوا في ذلك وحرفوا وعطلوا. فمثلا الآية الكريمة، الآية الكريمة في قول الله جل وعز: ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قال لن تراني، ماذا قالوا عن لن هنا؟ كما سبق قالوا إنها للتأبيد، قالوا إنها للتأبيد، ويريدون بذلك الوصول إلى نفي الرؤية. هم يريدون بهذا التفسير الوصول إلى هذه النتيجة التي تتوافق مع بدعتهم وضلالهم كي ينفوا الرؤية في الآخرة. والجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن نفي الرؤية الوارد في الآية إنما هو في الدنيا، لأن موسى عليه السلام حينما طلب ذلك طلب ذلك في الحياة الدنيا، طلب ذلك في الحياة الدنيا. والثاني أن الحديث تضافرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة وتعليم الصحابة على أنه لن يرى أحد منا ربه، يعني في الدنيا. فمعناه وبالمفهوم إثبات الرؤية في الآخرة كما تدل على ذلك النصوص الكثيرة. وثالثا أن ما قالوه إن لن هنا للنفي المؤبد إنما هو مجرد ادعاء، مجرد ادعاء. قل هاتوا برهانكم، نقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين الدليل الدال على أن النفي هنا للتأبيد في الدنيا والآخرة؟ أما في الدنيا فنعم، لكن في الآخرة نقول لهم خلاف ذلك، بل الأدلة تدل على خلاف ذلك وتدل على إثبات الرؤية. وثالثا أو رابعا المرجع في مثل هذه المسائل لأهل اللغة الذين هم أهل اللسان، وهو المرجع في مثل ذلك مع أهل العلم، فإنهم قد اتفقوا ممن لم يحد عن الصراط المستقيم على أن لن هنا ليست للتأبيد، أن لن هنا ليست للتأبيد. على كل حال الكلام في هذا كثير. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول في الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وهكذا أهل اللغة من الذين تحدثوا عن لن هنا قالوا إنها ليست للتأبيد كما قال أهل البدع. قال: ولا متوهمين بأهوائنا، فلا نتوهم في هذه النصوص خلاف الظاهر كما فعله أهل البدع، ومر بنا جملة من هذه الأمثلة. قال: لا ندخل في ذلك، يقول المؤلف رحمه الله لا ندخل في ذلك، في ذلك يعني فيما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في أمر الرؤية أو في الصفات الأخرى التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد منا الحق أن يتحدث في هذه الصفات وفي هذه الآيات برأيه وبهواه، بل الواجب على الكل الاحتكام من الكتاب والسنة، الرجوع إلى ما جاء عن الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستسلام المطلق. ولهذا تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة الاستسلام لما جاء عن الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقطع الذي بعده في كلام ماتع جميل. فماذا قال؟ صلى الله عليكم: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في تقرير للقاعدة الكبرى العظمى، قاعدة التسليم المطلق والانقياد لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما قبل ما فهمه الإنسان وما أدركه عقله أو ما لم يدركه عقله، لأن العقل صغير أضعف من أن يدرك كل شيء، فتمر عليه بعض النصوص قد لا يدرك معناها ولا يفهم المراد. الواجب في مثل هذه الحال أن يقول: آمنا بالله وبرسوله، آمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج هو طريق السلامة، هو درب النجاح، هو سبيل الخلاص من العطب والهلاك، الابتعاد عن الشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، والاستسلام المطلق لما جاء عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، تأكيد بعد تأكيد. وهنا في الآية كما مر علينا كنتم تذكرون في شرح الواسطية وغيرها، هنا قسم، بل إنه سبحانه وتعالى هنا أقسم بماذا؟ بالربوبية، أقسم بالربوبية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم جاء التأكيد بعد ذلك في قوله ماذا قبلها: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا شكا، ثم جاء التأكيد في نهاية الآية في قوله: ويسلموا تسليما. ما أعظمها من آية ترسم لك المنهج في الحياة، وأن كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلا وسهلا ومرحبا وعلى الرأس. هكذا المؤمن، كل ما جاء عن الله الرسول على الرأس، إن أدركه فهمي فهذا ما أرجو، إن لم يدركه فهمي فهذا لنقصي وعيبي وتقصيري. فهذا من أسباب رفعة السلف، ومن أسباب البركات والتوفيق والفتوحات التي كانت على أيدي السلف والأئمة والصحابة رضي الله تعالى عنهم، بسبب قوة الاستسلام في قلوبهم لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يترددون ولا يتأخرون، لا تردد ولا تأخر. فما يوجد في زماننا هذا من يتأخر أو من يتردد أو من يقول اصبر، خل أفكر، خل أنظر، أتأمل. لا، اللي جاء عن الله عن رسول ما أتأمل فيه، تستقبله وتقبله قبولا مطلقا باستسلام مطلق. ولعلي يعطيكم بعض النماذج أيها الأحبة وأيها الإخوة التي تشير إلى منهج السلف العظيم في هذا الباب. مر علينا بعض هذه النماذج العظيمة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما في سنن أبي داود مر بنا الحديث: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هو يربي نفسه، يربي نفسه، يقول لا تفكر في هذا كثيرا، أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النمط وعلى هذا السبيل استسلم، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله قبولا مطلقا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوصي ويقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. فعلى الإنسان أنه ما يخوض كثيرا في المسائل التي لا يدركها ولا يفهمها، بل يستسلم استسلاما مطلقا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حواره مع عروة بن الزبير حينما اعترض عليه في مسألة بأن أبا بكر وعمر قال فيها برأي من الآراء طلبا للحق، ولا نظن بأبي بكر وعمر إلا طلب الحق، لكن الخلاف يجري بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، خلاف مشهور يجري بين الصحابة لاختلاف الفهوم. فماذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ قال: أراهم سيهلكون، يعني هؤلاء الذين كانوا يناقشهم، فيقول لهم قال النبي ويقولون قال أبو بكر عمر، قال: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنها أبو بكر عمر. هؤلاء يحتجون بما جاء عن أبي بكر عمر، فمن بالك بزماننا هذا؟ أكثر الناس يحتج بعقله وفهمه ويقول أنا لي استقلاليتي وحريتي في العقل والتفكير. نقول: نعم، فيما يخص شأنك أنت لا بأس، لكن فيما يخص الدين والعقيدة فليس لك ذلك. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا القصة، يروي عبد الله بن عمر الحديث: جاء لا تمنعوا نساءكم المساجد. قال فقال بلال ابن عبد الله بن عمر والله لا نمنعهن. قال فأقبل علي عبد الله ما تحمل عبد الله رضي الله عنه إيش الكلام هذا عبد الله ما تحمل أقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله وتقول والله لا نمنعهن وهجره. منهج عظيم استسلام مطلق لا تردد فيه ولا شك ولا تأخر ويعاقبون من لم يقم بهذا المنهج. علي بن زيد قال رحمه الله بلغ مصعب بن الزبير عن عريف الأنصار شيء فهم به يعني أن يعاقبه فدخل علي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فألقى مصعب نفسه عن سريره وألزق خده بالبساط وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين فتركه رغم أنه كان قد غضب وأراد أن يعاقبه لكن لما سمع الحديث توقف مباشرة واستسلم. قال الحميدي رحمه الله تعالى ذكر الشافعي حديثا فقال له رجل من الناس تأخذ به يعني تأخذ بالحديث يا أبا عبد الله يعني سؤال غريب. قال أفي الكنيسة أنا أو ترى على وسطي زنارا نعم أقول به وكل ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به. فهم يربون أنفسهم يربون غيرهم على أنه ما في جدال ما في مناقشة ما في تأخر ما في محاولات للتخفيضات والتنزيل لا ما هو تنزيل هذا ولا تخفيض هذا دين هي ميب سلعة تشتريها ولا سيارة ولا بضاعة تشتريها المسألة أكبر من هذا المسألة دين ومسألة إيمان. فالذي عنده تردد تشكك في مثل هذه الأمور وتأخر معناه إيمانه ضعيف أو ربما ليس في قلبي شيء من الإيمان نسأل الله العافية والسلام. فهذه أمارة الإيمان إذا رأيت الإنسان يستسلم استسلاما مطلقا لما جاء عن ربه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذه علامة الإيمان علامة الصدق علامة اليقين والثقة بالله. وإذا كان الإنسان يتردد ويتأخر ويقول خل أفكر بعقلي وشوف خل أنظر هذا دليل أن الإنسان مو بواثق وإيمانه ضعيف نسأل الله العافية والسلام. بلا كيفية على كل حال أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين وأن هذه القرآن الحقيقة كلام الله تعالى بيانا واضحا شافيا كافيا قولا وأنزله على رسوله وحيا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أحسن المؤمنون على ذلك من تحدث في هذه القضايا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى وعظيمة بالحقيقة من الكلمات الجميلة للإمام الشافعي رحمه الله أنه كان دائما يقول آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان القوم فلنأتس بهم فإنهم على الصراط المستقيم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه هكذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويريد بذلك تربية النفس على هذه القضية أن كل ما اشتبه شيء عليك فرده إلى عالمه كلما أشكل عليك شيء في النصوص فرد ذلك إلى الله رد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يدركه عقلك سواء كان هذا في باب الأخبار أو باب الأوامر أو ما سوى ذلك، فالواجب عليك أن ترده إلى عالمه، ولو ردوه إلى الله إيش؟ نعم الآية اقرأ إبراهيم، ولو ردوه ارفع صوتك، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه. هكذا هذا المنهج، الرد إلى الله والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عين السلامة. فيقول الله أعلم بمراده، ولا يدخل في ذلك بتكلف وبتأويل فاسد أو بأوهام أو ظنون، لأنك لما تقول إن هذه الآية الكريمة المراد بها كذا وكذا، أنت تقول إنه هذا مراد الله في الآية، كأنك توقع لله. لما تقول إنه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه كذا وكذا وتفسير كذا وكذا وشرح كذا وكذا من غير علم، كأنك توقع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إنه هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى علم وإلى معرفة وإلى اطلاع وإلى قراءة وإلى طلب علم وإلى رجوع للعلماء. وهنا يقول الإنسان الذي ظهر لي كذا وكذا، اللي فهمته كذا وكذا، حد علمي كذا وكذا، والله تعالى أعلم. بعد كل الجهد هذا الذي يبذله يقول هذه العبارة الجميلة، هذا حد علمي القاصر، هذا اللي وصل إليه علمي، هذا اللي فهمته، وأنا ما أدري قد يكون خطأ فهمي. هذه الكلمات اللطيفة الجميلة. أما بعض الناس تجده ما عنده أو علم بالحديث، أول مرة يسمع الحديث هذا ويتكلم على هذا الحديث كأنه ابن تيمية الزمان، من غير تردد ولا تأخر ولا تواني، يجزم جزما بلا أدنى تردد. هذا دليل على سعة الجهل. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. وعلى الواحد منا إذا تردد في نص من النصوص ولم يفهمه أن يسلك سبيل الراسخين، كما بين القرآن ذلك. وذلك في قول الله جل وعز في أول سورة آل عمران، ما هي الآية؟ قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والشاهد بعد ذلك الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعليك يا طالب العلم بمنهج الراسخين في العلم الذين أثنى الله تعالى عليهم في هذه الآية الكريمة. هل نستفيد من الآية الكريمة أن من القرآن ما هو متشابه؟ هل نأخذ من الآية الكريمة أن من القرآن ما هو متشابه؟ نعم أجيبه، هذا واضح في الآية حيث قال الله سبحانه وتعالى هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه حكمة أرادها الله أن تخفى بعض الآيات على بعض الناس اختبارا وامتحانا، هل يشكون أو ما يشكون، هل يردون علمها إلى الله أو لا يردون علمها إلى الله، هل يزدادون يقينا بذلك أو ينتكسون. فهي اختبار امتحان. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى قال بعد ذلك ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الله أكبر، ما أعظمها من كلمة، ما أعظمها من كلمة، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هكذا لا يمكن أن يرسخ الإنسان في دينه ويثبت في علمه وتثبت قدمه في دين الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فلا يمكن أن يثبت إسلام العبد إلا إذا استسلم لنصوص الوحي، إذا انقاد لها انقيادا تاما. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي عن الإمام محمد بن شهاب الزهري وهو من أئمة السلف الكبار أنه رحمه الله تعالى قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. إذن أيها الإخوة، نأخذ مما سبق أن التسليم أصل من أصول الدين، أن التسليم أصل من أصول الدين، وأن المنازع في شيء من ذلك أمارة ضعف الإيمان بعدل رب العالمين، وأمارة على ضعف الإيمان بحكمة رب العالمين. فإن الله موصوف بالعدل وموصوف بالحكمة، فالذي لا يستسلم استسلاما مطلقا هذا دليل على أنه ضعيف الإيمان بهذه الصفة، صفة العدل وصفة الحكمة. ولا بد هذه نتيجة لمن ضعف استسلامه وتسليمه للنصوص. ولهذا المؤلف رحمه الله يؤكد هذا المعنى بهذه العبارة العظيمة: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الاستسلام، إيش معنى الاستسلام؟ إيش معنى الاستسلام؟ نعم، ارفع صوتك. الانقياد لله بالطاعة في إضافة. نعم، القياد والإذعان التام في كل شيء، بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان خبرا فإنه يصدق تصديقا مطلقا، وإن كان أمرا فإنه يقوم به على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان نهيا فإنه ينتهي عنه. هكذا، هذا هو الاستسلام. فلا يتم الإيمان إلا بهذا الاستسلام، الاستسلام التام لما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من عارض كلام الله وعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعقله أو بشبه فاسدة، فإن مثل هذا لا يحصل له الثبات على الإسلام. وغالب من ينتكس، غالب من ينتكس ويتراجع ويترك الإسلام أو الاستقامة على الجادة، لديهم دخل ودخل في هذه القضية. قد ما تظهر هذه، قد تكون خفية في القلب، لكن يهملها الإنسان، يعني بعض هؤلاء يهمل حل هذه المشكلة القلبية ثم تتطور معه وينفخ فيها الشيطان حتى ينتكس، نسأل الله العافية والسلامة. ولو رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد الدواء الناجع والعلاج الناجح، لكنه يهمل هذا الباب ويستسهل الأمر حتى يتطور الأمر به، نسأل الله عليه وسلم، ويقود هذا في النهاية إلى النكوص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهذا نستطيع أن نقول إن كل من ضعف استسلامه وتسليمه إنما هو بسبب الجهل أو الشك. ولو تأملت في واقع من لديهم شكوك أو تردد لوجدت أن سبب ذلك هو عدم الاستسلام والتسليم، عدم الاستسلام والتسليم. فبينها تلازم، عدم الاستسلام والتسليم وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة متلازمة. لكن من كان مستسلما استسلاما مطلقا لا يمكن يكون عنده شك. كذلك عنده علم أوصله إلى التسليم والاستسلام المطلق. ولاحظوا أيها الإخوة، الرجل الكبير صاحب العقل الكبير، رغم أنه كان كافرا ومات كافرا، لكن لديه عقل عجيب. لما التقى بأبي سفيان الذي هو هرقل وسأله أسئلة كثيرة عجيبة غريبة تدل على عقل هذا الإنسان، ومن الأسئلة التي طرحها على أبي سفيان والحديث في الصحيحين، قال: ومن يتبعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ وسأله أيضا: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ ماذا قال أبو سفيان؟ ماذا قال أبو سفيان؟ قال: لا. فقال هرقل، يعني فيما بعد وضح وبين: سألتك هل يرتد أحد منهم، فزعمت ليس بمخلوق ككلام البرية. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. سبحان الله، كيف يصدر الكلام من كافر؟ وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالإيمان أيها الأحبة إذا خالطت بشاشته القلوب لا يمكن أن تتراجع هذه القلوب، لأنها وجدت اليقين والنعيم والثقة، الاستقرار، الاطمئنان التام، لا اضطراب ولا شك ولا تردد. كيف الإنسان يتراجع إذا وجد هذا الخير وهذا النعيم في قلبه؟ إنما الذي يتراجع هو من فقد هذا النعيم، نعيم اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا يعني في الآيات التي تلوناها قبل قليل في سورة آل عمران، لما ذكر الله سبحانه وتعالى منهج الراسخين، راسخون في العلم منهم، ماذا يقولون؟ يقولون: آمنا به. ماذا قال الله بعد ذلك؟ كمل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذه دعوة الراسخين، مع أن لديهم علم ويقين وثبات، وأبعد الناس عن الجهل وعن الشك والتردد، إلا أن لديهم خوف أوصلهم إلى أن لا يتركوا هذه الدعوة المباركة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مع كل هذه المقدمات والعلم والرسوخ، القرآن وصفهم بهذه الصفة، لديهم علم راسخ، هذا العلم راسخ، ومع ذلك لا يتركون هذه الدعوة المباركة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعليك يا طالب العلم، وأنا لك محب وناصح، ألا تترك هذه الدعوة أبدا، اجعلها على لسانك، وبإذن الله لن تضل. إنما يضل من غفل، من ظلم. ولهذا قال تعالى: ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين، وقد ذمه الله تعالى وعاده وأوعده بالسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. ولهذا فلما أبرز الآية الكريمة هذه الصفة، صفة الظلم، إن هذا إشارة إلى معنى عظيم، البشر علمنا وأيقنا أن الضلال الذي كان لهم البشر، ولا يشبه قول البشر. ويضل الله الظالمين، ويقول سبحانه وتعالى كما في سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله لا يضل، إنما العبد هو الذي يقود نفسه إلى الضلال ويتسبب في هذا الضلال. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا هو الواقع. المؤلف رحمه الله تحدث بهذا الكلام قديما قبل قرون متطاولة وكأنه يحكي الواقع اليوم. فلذلك تجد الذين يطمحون إلى علم ما حضر علمه تجدهم أهل شك وتردد. والمؤلف رحمه الله يقول فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه. مثل ماذا ما حضر علمه؟ كيفية الصفات كما مر علينا كيفية الصفات ومر علينا أيضا بيان أن هذه الصفات لا كيفية لكن نجهل هذه الكيفية نجهل العلم بهذه الكيفية فلا يجوز لأحد أن يسعى إلى معرفة هذه الكيفية. علمنا وأيقنا أنه كذلك قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ما يتعلق بحقائق الآخرة وعالم الآخرة لا نستطيع أن نصل إلى شيء من ذلك إلا وفق الكتاب والسنة. فما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور وحقائق الآخرة هذا نؤمن به ونسلم له. أما ما كان أكثر من ذلك فهذا ممنوع مثل ما يتعلق بتكييف عذاب القبر ونعيم القبر. النصوص متضافرة على أن المؤمن في قبره نعم ويمد له نعم مد البصر إلى يوم يبعثون يمد له بالنعيم إلى يوم القيامة وهو في نعيم. ولو حكم الإنسان عقله قال كيف يمد له مد البصر بالنعيم وبجاره قبر آخر متلاصق القبور فكيف يكون هذا النعيم وكيف يكون مد البصر؟ أسئلة كثيرة ترد ربما إذا أن الإنسان فتح المجال لهذا العقل وإن الإنسان تردد فتأتي وتهجم عليه هذه الأسئلة. الأولى والصواب والحق إغلاق الباب لأنه ليس لك أن تخوض في مثل هذا. توقف فيما جاء يعني توقف عندما جاء عن ربك وعن نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تزيد على هذا فإن الذي يزيد على هذا ويطلب من هذا ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر النهاية إلى بحور من الاضطراب والشكوك. وعن مثل قول لهذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول وعلم أن الله حجبه تعالى بصفاته مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فلديه توحيد لكنه مشوب بكدر. كل من بحث في مثل هذه المسائل التي يحضر السعي إلى علمها ونشدان كنها وحقيقتها فقد يحرم التوفيق ويحرم الخير بسبب ما نشده وطلبه. إنما يجب على الإنسان أن يقف على النصوص الشرعية ولا يتجاوز ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من خاض في أمور غيبية لم يأتي بها الدليل فإنه في الحقيقة يحجب عن خالص التوحيد ويحرم التوفيق. ولهذا يجب الإيمان المطلق بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تجاوز لهذه الأدلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح واليقين والتسليم المطلق لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.